قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. صدق فيما أخبر عن الماضي وبما أخبر عن الحاضر وبما أخبر عن المستقبل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يقول قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. وصدق صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه خطاب بن الأرق ما يقع على الصحابة من العذاب على أيدي المشركين قال عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وقد تحقق ذلك الوعد. وقال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول الإمام ابن كثير في كتاب التاريخ البداية والنهاية أن هذا الوعد تحقق بعد 25 سنة في نهاية خلافة عثمان رضي الله عنه. يعني سنتين أبو بكر وعشر سنوات عمر و13 سنة عثمان مجموعهم 25 سنة. الإسلام انتشر إلى الصين شرقا إلى بلاد الأندلس غربا. بعد 25 سنة تحقق وعد الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر جعلت قريش لمن أتى به 100 من الإبل وطمع سراقة في 100 من الإبل وقد عرف مكانهم في الجبل وتعقبهم وأدركهم فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت قدم الفرس في الرمال فقال إنكما دعوتما علي فادعوا لي وأنا أعمي عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع ولك سواري كسرى. النبي مطارد مخلوق حيا او ميتا لم يتمكن من مكة بعد ولا من مدينة بعد، يقول ارجع ولك سواي كسرى. اين كسرى؟ انه وعد الله سبحانه وتعالى. لا تفتحن بلاد فارس والروم، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد تحقق ذلك في عهد عمر بن الخطاب لما جاء كنوز كسرى واخذ السواقين. فين صراخ بن مالك بن رعشه؟ تعالى صراخ، خذ سواري كسرى، وتحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يحفرون الخندق لما تألب عليهم الأحزاب 10,000 مقاتل من المشركين، 6 من غطفان و4 من خروج، حتى وصف الله تعالى حال المسلمين في المدينة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، فماذا كان موقف المؤمنين؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهم يحفرون الخندق استعصت عليهم صخرة، فاستدعوا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ المعول فضربها فتحطمت وتطير منها الشرر. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت بصرى، فتحت المدائن، إني أرى قصورها الحمراء، إني أرى قصورها البيضاء. قصورها الحمراء والبيضاء، والمدينة محاطة بالمشركين، إحاطة السوار بالمعصم. حتى قال المنافقون: محمد يعدنا بالبصرى والمدائن، وأحدنا لا يستطيع أن يأتي بيته خوفا من المشركين. 10,000، كم عدد المقاتلين في المدينة حينئذ؟ كان عددهم 1,000، لأنهم كانوا خرجوا إلى أحد 1,000 مقاتل. ولكن الله سبحانه وتعالى حقق وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم: فتحت بصرى وفتحت المدائن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة راشدة، ثم تكون ملكا بعد ذلك. 30 سنة راشدة، 2 سنين أبو بكر، 10 سنوات عمر، 13 سنة عثمان، 5 سنوات علي بن أبي طالب، المجموع كام؟ 30 سنة راشدة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القراط، والقراط جزء من الدينار أو من الدرهم، فاستوصوا بأهلها خيرا. إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وقد تحقق وعد الله سبحانه وتعالى، وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. عدلا في الأحكام، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وعدلا في الأقوال، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وعدلا في الكتابة، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وعدلا أيضا في المكيال والميزان، وأوفوا المكيال والميزان بالقسط. وعدلا بين الأولاد، حتى عدلا مع الخصوم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذه الأمة مؤتمنة على غيرها من الأمم، وغيرها من الأمم غير مؤتمن عليها، والتاريخ يشهد بذلك، لأن شريعتهم هي شريعة العدل. هذا، ويجب على المسلم أن يسلم بأوامر الله تعالى وأحكامه. وما كان لمؤمن ولا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد فيما قضيت. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يمتثلوا لأحكامه، فقال: ألا له الخلق والأمر، من كان له الخلق كان له الأمر. المشركون شرعوا لأنفسهم وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. المشركون شرعوا لأنفسهم ما جعل الله من وصيلة ولا سائبة ولا حد، وأهل الكتاب شرعوا لأنفسهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحرمون عليهم الحلال ويحلون لهم الحرام فاتبعوهم على ذلك، فتلك عبادتهم. والعلمانيون في عصرنا يقولون: نريد دولة مدنية ليس لها مرجعية دينية. كأنه عار على مصر أن يكون لها مرجعية دينية، ويتبرؤون من المرجعية الدينية. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخلق ثم لا يحكم، ومعنى ذلك أن الله تعالى يملك ثم لا يأمر عباده. أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. ألا له الخلق والأمر، من كان له الخلق كان له الأمر والحكم سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين تسليم المؤمن لله؟ أين تسليم العلمان والليبرال وأمر الله الذي خلقه فسواه وعدله في أي صورة ما شاء ركبه؟ أقول لهذا العلماني: أنفاسك بيد الله، إن شاء الله لو خرج منك نفس قادر إنه ما يعيدوش تاني. أمرك بيدك كما أن أنفاسك بيدك سبحانه وتعالى. العلماني ينام وأعضاء الداخلية شغالة بأمر الله. إشمعنى أمر الله في دي سلمت له وأمر الله في الشرع ما سلمتلوش؟ ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن إذا أحب الله أطاعه، تعصى الإله وتزعم حبه، هذا لعمر في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا سألت الإبراري أو علمان أنت مش بتحب ربنا، يقولك بحبه، تقولوا فين البرهان؟ ده أنت بتقول عاوز دولة مدنية ليس لها مرجعية دينية. إزاي بتحب ربنا سبحانه وتعالى؟ من أحب الله عظمه، ومن عظمه عظم أمره، ومن عظم أمره عظم حرماته وشعائره. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المؤمن بيعظم الشريعة لتعظيمه للآمر سبحانه وتعالى. في أمريكا سنة 1919 حرموا الخمر وسنوا قوانين لتحريم الخمر، وأنفقوا 60 مليون دولار للدعاية على مفاسد الخمر، وصادروا 400 مليون دولار من تجار الخمر في خلال كم سنة؟ 14 سنة. وأعدموا 300 نفس مخالفين للقوانين بتاع تحريم الخمر في خلال كم سنة؟ 14 سنة. في سنة 1933 أباحوا الخمر. ليه؟ مع ان المسلمين لما ربنا قال لهم فهل انتم منتهون قالوا انتهينا. ايه الفرق؟ الفرق ان في فرق ما بين تشريع البشر للبشر وبين تشريع رب البشر للبشر. ده هو ده الفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعهد الله لمن شرب الخمر في الدنيا ان يسقيه يوم القيامه من طينة الخبائج. قيل وما طينة الخبائج يا رسول الله؟ قال عصارة اهل النار اللي هيموت وهو بيشرب الخمر شراب يوم القيامه من عصارة اهل النار وصديق اهل النار. يعني فيه رادع في الدنيا من تعظيم امر الله وفيه رادع في الدار الاخره. فلا بد للمؤمن ان يرتدع لانه يعلم ان هذا الامر من الله والله عنده معظم سبحانه وتعالى. والله عنده معظم فيعظم الامر لتعظيم الامر وهو الله عز وجل. لذلك المؤمن لما قيل له فهل انتم منتهون قالوا انتهينا ربنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم ابدلنا من بعد الشده فرجا ومخرجا ومن بعد الخوف امنا. اللهم وفق رئيسنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه وايده. اللهم ايده بتاييده ووفقه بتوفيقه. اللهم هيئ له البطانه الصالحه التي تدله على الخير وترشده عليه وتؤيده عليه وتعينه عليه واصرف عنه بخانه السوء. اللهم ايده بتاييده. اللهم انصره على اعدائه. اللهم اظهر كلمه الحق والدين على يديه. اللهم اظهر كلمه الحق والدين على يديه. اللهم اجعلنا سلما لاوليائك حربا لاعدائك نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من عاداك. وكل عام انتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.